السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يمكن دائما نلاحظ الموضوعين، موضوع مهم وهو التعريف بعالم الجن. نظرة غيثنا كسين دروس قعدان موتد غيون العنصر نظرة خلال المسائل خلال العناصر، ولكن العنصر نجارو إن لا بالدرس قعدان دوينا قبليس، وهي أهداف الشياطين أهداف الشيطان وأعماله لإضلال بني آدم. يعني ذا شهن الأعمال ذا الأهداف من الشيطان تجاه بني آدم، من آدم من الشيطان دع ذون بن آدم، دع ذون من آدم الآدمية مزوال وهو آدم عليه السلام، وذا عذون الدرياس يشون لنكنيا. ولكن ده شو الحوايج تيد الأهداف من الشيطان نظره نايتنا مثل الشرك والكفر، يعني غين يخدمك الشيطان ابن آدم الهدف ينس أنه كيصغ لك الشرك والكفر. نظره كذلك أنه الهدف ينس مو كيصغ لك الشرك والكفر، كيصغ لك المعاصي سواء الصغائر أو الكبائر، المهم ذا المعاصي. نظره من الأهداف ينس كيصغ لك البدع، وننادى أنه البدعة أحيانا تكون أحب إلى إبليس من بعض المعاصي. كذلك نظرا أنه ميل الشيطان وللحقارة كيصغ لك الشرك والكفر والمعصية والبدعة، ده شالي حف أذي حف مدامو كيخذي مارقين نديري أذي حف كيمنع قين العلي يصدك عن الطاعة وكي تجارة طعت مدام تقوم تتعصد أكي ننكذاغ نك تجارة طعت أكيس بعد الطاعة ميلو زمارة كيس بعد الطاعة غلبت تخدم الطاعة أذي حف أكيس فسد الطاعة أكيد جات طاعت، ولكن الطاعة من غادي حفك تسفسد. نظرا كذلك من الأهداف ينس أذي إذو بني آدم إلى الإنسان يتويتغ الكفر إلا ويت يتويتغ المعصية ويتغ البدعة ويتني نسفسد العبادة ويتسبع دي تفطاعة، لأن العبادة إذوهن يتحفو غهن إذو مباشرة، يا إما غهن إذو والأذى ينسعى الأنواع. سيد النقطة يشو نحبس قدر سيقع الدان أذي إذو الشيطان بني آدم أم كيهن إذو؟ نظرا أن الشيطان إذا الذي أذو بني آدم سوى شو الصرع مباشرة، يعني غذيك شو مزيس أثي الصرع أثي هليك أذي هذي طرودي ذي سكني سقان أمور عجيبة وكني سقان ذي الأمور يقلنا الأثقل قنق الحياة ينس الصرع إذا الذي أذو كذلك يثم قشو بثرقيث. نظرا أن الرؤية ثلاث، رؤية من عند الله رحمة من عند الله عز وجل، ورؤية حديث نفس يثن ترقيث زي ثلاثة أنواع ترقيف يوث زمالات سيلي صغر بالعالمي فايتنين دنزهم حديث النفس مذيين الإنسان سنزهم مذيالكو، والثالثة من الشيطان إيوا شو باش هذي سحزن بني آدم باش هني سخلع فتفت الإنسان اللي تسرقوا الحوايج تيقي الله سخلعا أذي تسرقوا زرمان أذي تسرقوا إقجان أذي تسرقوا الوحوش أذي تسرقوا يغلد قسمة غلقع أذي تسرقوا المهم الحوايج تيقي الله أتسقذن تكثرقيف وما لا تذكر الصباح نهار ينسى ليليم ولله لا لباس ثم ذي تخميم دائما في ترقيف النيل ويذ الأذى من الشيطان يبغى ذي أذو بني آدم. كذلك الشيطان يغيثنا إذ ما الذي أذو الإنسان سطرق أخرى بين رنظر السيد. وقبل ذلك نظر النقطة الأخيرة غورسين حبس فيما أظن قد درسي عدن، وهو أن الشيطان يأذو بنذن مرى الدلال وحما ذي سدو غذي مثل سيد آخر نقطة نحبسها غورس مرى الدلال الإنسان أذي طعن الصبيين ناغي الرضيع يردل النكيني من بعد ذي ترون فيستهل صارخا. لكن دي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما لا تسلطد انساني ذا مزوار رقدي عنه الشيطان رقدي عنه ذا مزوار، وما لا تسلطد تسمطد انساني ذا قالوا ذا غنى لكي فرقا أدي بدزتك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. نس يا ربي طلبك كده تصبع في الشيطان لا يتخبطني، يعني دي تبدذار الزات غير يع اسمار تسدو غذ مثال. فعند ولادتك وعند موتك الشيطان يحضر وما بين ذلك ماشي ما تصلت ما تصمت كان ويجيب له الهضره وجالس ندغنا يحضر الشيطان وكي تسريح على ايواشو، لانه انساني سعيوث الميزه ما الا بين قوسين زمردني نيد الميزان العالي، ولكن ماشي الميزان العالي من باب التنبيه ذا شوت انه يفك العهد اتفق العهد سيد الحاجه انزمردني وبين قوسين الحاجه العالي زيس انه يعهد يوث الحاجه التفزيص ذا شوت الحاجة لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. مش منك نغيت من تعاهد انت نقلب يا ربي غاك نطوع يا ربي سفغي كنقل همياك طوع يا ربي غادي نربح غلبك كان القاعده يا ربي غادي نجوجك كان الخدمه غير الحجاب يا ربي يا ربي ومن بعد فراغ في فراغ انت عاهد انت نقلات نتاني عوض رب العالمين غسين فاش يتعوض بالمعصيه ولكن يطفق واليس وهو انه كي تسريحه القمره تلالط الامي ذا سمرت تمثط انت نزدفيرك على عقابك وكي تسريحه راه ايك تروبوزين بنجم انت تروبوزار في الامور ينزرى الاذن الشيطان الدروس قاعده نسى نكمل داغن عنصرين فيما يخص مساله الاذن الشيطان كي يؤذوا الشيطان بني ادم يؤذوا الشيطان كذلك بني ادم يتمسوا المساله نقسيون الامر وهي مساله مهمه وهي الوساوس والافكار الوساوس والافكار بلك تنوت انه ممكن صنع على الشيطان مثل زريطه راك ثارقي ما الا وكي اذا راك لبذني كمباشره تنوت ثاني خطاك إلا الصنف العيب هذي الذهن الشيطان صباح العشود وين راس الأخبار تروحنا لبسيكولوج تروحنا لبسيكياتر دواوي للدروغ كل عجب خدمت بس حواله لأنه المشكلة نزل مشكلة تسد من عند الشيطان الشيطان أيثنا من الأسلحة باش هذي أذو بنذن الوساوس والأفكار والوساوس والأفكار يعرن مليح أيثنا ذي الوساوس هذي الأفكار يخرب لي خامن يخرب من الفاميليات يستخدم العباد في الخدمه يجن العباد ضعفا قد ينسن يجن القرايه ينسن ذين يجن العباد هبلا هي الوساوس والافكار يقرب الله عز وجل من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس اعلم ان الشيطانيه يسعى الصفيه انه يزمر ذي وسوس داخلك ماشي معذوي كده هضر على برات خمتك سين تروح بعديه اوقف الزريغه الزير غابري ذات بعده ويدي هضره الا لعب ذي قرحيس الهضره ينس الا لعب فيه الضري ديال الهضور زمر غتخطو كل ما تزرغ بعده ولكن الشيطاني ما لك ديه هضر ماشي الزاد هكا في تزرط يوسوس في صدور الناس كده هضر سز داخل تسمى هذا شو يخدم استخلاط الوسواس ينس وحيت نفسيتك وتصفيق طال هذا شو قال انت نفسيتك شو قال الشيطان اهل الايمان وأهل العلم تفرقا لن قواعد لن ضوابط سشرة فرقتين لن تنفسيتك لن صغر الشيطان ولكن عامة الناس علمنا لا كل شيء تزد كيف كيف انت بقيمك تنين تنفسيتي وعلك يسيد قلبالي وذعلغك تولي علمنا أن الشيطان يستي توسويس من خطر الشيطان ويدي قال أقلين دنك أقلين توسويس غاكد أقلين دنك يبغك ويغار ثمس أكس دي سعدي أكني سقارن استمنت وأكس دي زوقك شوية الورد شوية اللي فلور وتعدي زاد ترى شات الموت العقلي كي يبغانا نشتم تنفسيتي كي يبغانا نشتم انت هذا الشيطان يوسوس في صدور الناس فالشيطانيه يزمر هذه وسوس داخل العباد ما في توسوس العباد ايتما توسوس اسمغ المعاصي توسوس انت ايمانيس ولكن كي شو تقصد اخرى الوسوس يقلن بالافكار اكي كيف فوق الروي دي تسالك دي وسوسك ديني وريد الخمر روحات صوت الخمر في الناس بان في الناس وسوس اكيد غا المعصيه وهي الغالب العباد تفيقا هذه قيمة كيف غادي يسوى الخمر سيني أعوذ بالله هذا الشيطان يدي توسوس حتى ما يغلي يسوى الخمر منير أستنتي وشو السويتة كيني غاثي العام ربي إكل حي وعظى وربي يعني غير علم أنه الشيطان تيما نيس ولكن اللي هو الصنف وهي الوساوس كثن غير فخارة من بنادم في النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة ودنا أنه أمثلة قل واقع غيثنا قد يأتي الشيطان أحدكم فيسأله نكد يس الشيطان غيوان أزدي سقسير سزدخل تقيمتك وحدك فرغ الشغلة تجدو تتسقسي طلع عمرك انت الشيطان كي تسقسي من خلق السماوات ندي خلقني جنواني سيد الله من خلق الأرض سيد الله ندي خلقني تيجي جني وي وي سقط الله بعد كي تسدو يوث يوث يوث كان بعد كي وستنقالتني ومن خلق الله ندي خلقنا ربي إن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي إن ما يسيك دغ الأسئلة غمثية يوسيك دغ الأفكار مثية زريت أنه تبغيت تحفوت دغ المسائل مثية إنك استعذ بالله إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تي من الشيطان وين مشيت العين مشيت للصفوار حضرتك الاحتمالي كتنو تقليك للصفوار أقليك تلوميني العقلي أقليك تلديت الفخارة فيك ما تتفهمت الكون ما تتفهمت الونيفر قطير بالكلاحة عن الشيطان تي إبغاك يوي غل الكفر مباشرة إن فليستعذ بالله ولينتهي شو يعني ولينتهي ذا الأمر ويا يعني النهاية أحبس تكملة لا تحفرت صفت الجواب تحفرت كما تكنش تي وفي رواية أخرى قل آمنت بالله ورسوله ملك يشغل وساوس سمتية نت أعوذ بالله آمنت بالله وبالرسول أقد يشغل وساوس أقد يتصمد شفاء القرآنية بلك القرآنية ذيون كان يديك ثبن نت أعوذ بالله آمنت بالله وبالرسول تصمد تكشيس النبيين إلا حدث زرا تقارن بمحمد تقارن بفلان إلا حدث زرا بالعباد كان يضحكون ما كانش منها نس أعوذ بالله آمنت بالله وبالرسول وتسدال هذه السجل لعب ما تبديت تحفوت إيه ذي الصح وسنامك تلقاك تلقاك أتبدو تتكشمتك سلسلة من الأذكار وكهلك المخيك الجواب وتتصفطر خطر باش تصفط الجواب لقدت من أهل العلم الجواب الأسئلة مثيل العلماء كيسيزمر عامة الناس وزمرنا للأسئلين هي لازم تصير العقيدة الذي يقين ثم نتزيس أما الجواب ينس ولازم تصير من أهل العلم سعيد إيش كشمك شبهي قرويك لكن إسقاط كوانسي قرويك إذ أعوذ بالله آمنت بالله وبالرسول سجد شغلي كان واس مرة ملاقات أحد من أهل العلم ناس الشيخ والله أحيانا تسنتيد لوساوس الأفكار عوني غم كذا كسرانشتا أم كذا جواب غيت نفسيتي وقل مسألة أتسقسيتي ونقرا من أهل العلم نقدي جواب بس ما تحاولت كشي غتجاوبت دايني يبغى الشيطان خاطر الشيطان ماشي الجواب يبغى الشيطان يعلم من خلق السماوات والارض هو الله يعلم يعلم سي سقط ما تضل تفشي ولكن يبغى كريع يبغى كي جات تخمم تكنقل في لا تدور تدور تدور وما راك ديني ولا تصمم النبي صلى الله عليه وسلم واه ابليس يحضر على النبي صلى الله عليه وسلم يحضر راسي يعلم يعلم انه يلا يحضر راسي الانبياء والمرسلين كذ الهدف ينسى ماشي نشتا الهدف ينسى كي جات تخمم تقلب في اتسكف تكنقل في أتخدم تتخدم تتخدم ثم بعد سوت تهليت، أم بعد سوت تسعات الوسواس، سوت تسعات القلقاء، ومن بعد سوت تسقط شالو مهبول، ومن بعد عبر سقان ويا حرك ويا أنشتيك على جل أفكار يدك شيع الشيطان غصب، خطر يسجنك يقابل قبرة، يوثقت حبس تظليت ولاش، يوثق صغليق الكفر ولاش، يوثق البدع ولاش، يوثق المعاصي ولو، ده شو يخدم الناس ويا أسكش ما تصدخل أفدي ترويق تصدخل. أتضمر تزدخل وين أهي إكشماك إبدا تسكيك الأسئلة إبدا يهدرك إبدا تسليك غلمخ ماشي روحة تزنوت روحة تسكرت لا ماشي تسيك إعلم فيك زميرا لك أقليك للمؤمن المتقي أكد يسغل أفكار أكريعك الأفكارينك أكريعك تخمامينك أتفضل تتوسوس تتخمم في خيال الأمور والله عز وجل كيك الفارس وينشتا آمنت بالله وبالرسول تبدوتهم بعد الدين أجل حوايش تتخمم في اللسن أذ يسغل الإنسان أذ يتوسوس كذلك العبادة في نس كثير من الناس عن الوسوس يشوق الوضوء أذ يتوضع يتوضع يسارف وأذ يس مازال السر الطرف وساكن لق أما نقد حكمنا رمليح عاوذ عاوذ العبادة في غندق بيت العبادة في غندق بيت الوضوء هنا نتظلل كتشي مازال أقلك تعوض الوضوء كش متذم زوار أتفق تسمى دي سلم الإمام أتتعوضتك أتتعوضتك ما تكشم تغبيت الخلاء أثنى تحكم تيماني أثنى تصار الطارة مليح عاود قبيت الخلاء وتتفاق الدارة أخي خذم الوسوسك الطهارين قل وضوء أدي يصغر وضوء نفس الشيء أثنى تخذم طار مضمرة أثنى تسهيت وي أثنى تسهيت وي الصلاة نفس الشيء كل وقت زلط أكدي توسويس أثنى تروحي كركعة أثنى تسهيت السجدة أثنى تقرأ طار الفاتحة أثنى كذا ولهذا قارن بالعلماء ماذي الإنسان يسهو دايما قل زلط الدليل أنه ثنك سهارة وي الدليل أن الشيطان يسيت ورين أنه يسهو لأن الإنسان يريد سهارة دائما يزر لي يسهو غريب مرات زلتك ينبري وقد يسكر بالك ستتوقي لسيغي وتركع دائما عليش أرنو دركع نتخم سجود السهو بس ما هذه لكل نهارك وتدار واحدا اشتغل وسوسة كنتي ولاش العبد كل ما هذه تزلان يسهو من غير وين يقول لأن العقل يسيت جاتك خبواتي وسد هذه الزلب للعقل ما إلا توسطت سلعقلي أتزلط ينبري ذكا مرة على مرة ممكن إنسان يسهم وليشفارة غند الدوت ركعة ثالثة نغضة رابعة وليشفارة شو الدقرة وليشفارة صار يوث يوث من ذاك كي ولكن ما بدي كل نار تظل تسند أحيانا العباد دايني إن حفتغ المشايخ نغو دايني نجاوب من كنيذا غني الغاشي ما ردي يسوي نبي سقسيكين الشيخ لا سيهر كتظل سهوك كتظل يثيو أم كاذخذ المغسوج وتسار دايما نفس السؤال اسم طرح ميلة دايما مغيونو غري مينيك سوفون دايما سهوك مقارا ستيد الوسوسة ما إلا كل مرة تزلط الصهود تيد الوسوسة كل مرة تزلطك ديس الشيطان دي تروحي كركعة باش كتتعوض تتعوض ما تظلي فيك زي سجود سجود السهو باش كان كيتريع مالا الديني يونو بريد كان طراي نزق اللي كان اسمك الجواب تعالتك تعالتك ولكن مالي الإنسان دايما وين الدليل أنه الوسوسة إيوا شو خاطر ويزمالك يسحب استظلي إيوا ساد يتوسوس هيك ديك الصلاه باش يكيرفى الظلي فهي لذره. كل انسان باشو يسعى الشيطان الا من وفقه الله. كل انسان يسعى باشو يطف الشيطان يقل وسوسه توسوس زيس. كل يوم قاشو الا يوم يتوسوس في الخامس، الا يوم يتوسوس في المارينس، اتصف ذا وسواس يقل حاجيه، واتصف ذين كان ذكرت ذكرت ذكرت على الميدان كلا وين راه في زرم كيلي وين مشيت لعب نورمال. هي ماشي قلع عقلي سي قلع ما هذا بدون لعيب هذا هضر في لا كاس قال اني با نورمال اعلم انه قلك شنو تقول وسوسه في اغلب الاحيان. في اغلب الاحيان لان لعيبه دي توسوسه سند كلمه الكفر هذه قيم كان كا كاين النهار وقيل نغض كلمه الكفر وقيل كفره هو سين كا وقيل كفره وقيل فرق الاسلام وقيل كذا وقيل كذا اي كلام اي تخمم يخمم مزداخل كاين النهار وقيل خم غيوث الحاجات السفريه الاسلام كفره باش يثير يعوث يسهلك. كذلك الى العيبه اللي توسوسه سند الطلاق كل وقيم سفا واحد تمطوفيس او قين واحد تمطوفيس هذه قيمه كاس ديال الشيطان تبريطاس نيتاسيس اللي بريغا داين تنبرا تمطوفي تروح فدي توسوس في الطلاق دايم نادي سقسي الشيخ بقى واحد تمطوفي وش في غاره ولا نيغاس وقيل بريغاس وقيل سبريغاره صافي تسعش قد وساوس بالافكار الحياه هنا ستقلد الجحيم. ولهذا المؤمن ايتنا يود الحال دي سلسل باليس يود الحال اللي تفغالي العقليس يود الحالة إثناء كنسقى نذي سلس الدهنيس غوين يخدم غوين يدقى وكل حاجة غرز ديس عند الفكرة قرويس كل حاجة غي إثناء يقترنق العالمية الأصلي نسديوث الفكرة كل حاجة ما من مصلحة ولا مفسدة في طريق الدني إلا والسبب ينسد الفكرة. الحرب القرع ما نستروا القرع حرب عالمية سنقر الملايين السبب ينسد الفكرة من ورقاس فكرة رجل قرويس ثم غور ثم غور ثم غور ثم غور لم يخدم القرى العالم يسجنيه. والمصلحة نفس الشيء وين يخدم من دعوة إصلاحيانة وين يجدد الدينة وين يختار عن كرانة وين يدخل من صلحة يوث الفكرة كقرويس الأفكار نونتي في الصح الدنيا في فما إلا تجريت لقرويك الفكرة العالم أتشوف غدين العالم ما تجريت الأفكار نديري أكدي تروي أكدي مرض تمثلين العلماء الأفكار واحد وقروي بنذن أما المعصرة نزمور قارد ما إلا تجريت سزمور عصمرة عصر الزيت لا تدفغل ما تجريت بلاطن تعمد شرد تدفغل يتسمى أقرويك ذا المعصرة يخدم يخدم دايما يخدم زار كان كشي لشو تبغيت أدي سوفا تبغيت الزيت على سزمور أدي سوفا الزيت تبغيت الخماج سلس الخماج الداخل أقرويك ذا المعصرة الأفكار دويني ذا الحب تبغيت تجارت الفكرة العالية قروية تسخذ من المخي تسديفلوبة تقلدين العالي غير المجتمع يدني فيك في الأخر فيك اللهم بارك. تبغيت تهضم تيماني تسدي التلوي تيماني لما عصرية تكوانسي غاضر زنت أترزك نسقارا يرى سينا تكوانسي لفلاطر على سيفلاطر أترز المعصرية نفس الشيء. فلهذا الإنسان يريد تدال واحد الشيطان يقول وساوس واحد الأفكار يغيثنا كل ما تسيز فكرة الحاجة للكفر الحاجة لن تفغي العقلية الحاجة تفغي وين يقزمر إني أعوذ بالله آمنت بالله وبالرسول كل ما يزرغ أنه ثاني تعود جيوث الحاجة وسوسة الشيطان. بعض العلماء الطب النفسي غنص الوسواس القهري يعني هكذا توسوسة تعود الإمام زكت تعود نفس الأفعال بلوزيار فوا تبلع الثورث وخاميك ما تحت تسجن تكذي توسوسة تبلع تسكرت تعود تتفيريفيه وتتعوضتك وتتعوضت وتتعوضت ألمي قليك نشتاذ لعادان قليك للوسواس القهري. إنسان ما يزرى غير ما نسيكش مقان شتايا لازم ماذا يطلب المساعدة من غيره هذا يطلب يونا في عون يا إما ماذا الحاجة مسألة فقهية لسقسي أهل العلم سينما تتوضيق تحسو غضي من أنه تعوض الوضع بزاف ما تظلق تحسو غلطة وهكذا غادي سقسي ما يفاد الحاجة الأمور العادية الحياة نس غادي شاور ويكي في قربا باش هو تمطوطي سدر ياسي مولاني باش تعاون ابي تغلب في الوسواس والا اثر الوسواس الهدف ينس يدمر العقل ينس اكيهلك بالمخ ينس وهي من اساليب الشيطان في ايذاء بني ادم وهي الوساوس والافكار. كذلك من الاساليب ينس في ايذاء من طرق ينس في ايذاء بني البشر الامراض. نعم الامراض الشيطان إزمار ذي تسبب بكران الأمراض كبني أدم مشكل الأمراض ولكن لان بعض الأمراض بعض العلل كبناذم كالبذن بناذم السبب ينس هي الشياطين. مثلا في مثالين المثال الأول هو مرض الطاعون ميغانستروميث لابيس الطاعون يقال النبي صلى الله عليه وسلم لس اشتري يقال الطاعون وخز أعدائكم من الجن ينض الطاعون ذي الوخز يعني شغل مارك دي بيكيون نغاك دي وثكيون بس منه ذو يكديوها أعدائكم من الجن يعني ذي الجن ذي السبب من المرض وهو الطاعون اللي نستروا مثل بيست هو مرض خطير يوعد حتى أنه ما الذي يقول المرض ذي المرض تنتقل إلى عبد الغلعب ماشي والنغسينك تمتاف المرض دي فوق الطاعوني تمتافنك انت مديني تمدين تتمثك إكليس فالمرض ذي وهو الطاعون من الأمراض يقول السبب ينس الأسباب ينس تنتشر هو وخز من الجن الجنة ما ذي طريقة سيك صلح فقط الديس هذه الطرب نذمس المرض أسأفيه لك أم كذي نزيس المرض وهو مرض الطاعون يقول المرض قاتل من العلل ويمشي المرض ولكن علة زمان سنسمير المرض وهي خاص بالنساء الديس الشيطان رغم الطوث يتسبب لها الأمرين باش وشو لكي يلبس عليها دينها باش يسفسد فلس الديانة باش يتوي هو أين غال العلماء الفقه الاستحاضة الاستحاضة مش غير الحيض حاجة النطر كثير من النساء سقسين أكتد مثلا الحيض ينس خمسية من ستية أكتد ولكن تراني تكثر 15 يوم 20 يوم 10 يوم وتفقم تزلارة لأنه الغرس انتهت فترة الحيض تزلارة تزموث قرأ القرآن ولاش وانت الأصل أنه الحيض خمسية من ستية من سبعية فقط كثر وكان شتية ولاش الحيض كثر وكان شتية ولكن أكتد ما زال 15 يوم 20 يوم ما زالوا في الطهيرة أنشتي إذا شو تسقسيه تنصح بي النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستحاضة إن هي ركضة من الشيطان ركضة شغل يو الملك يوثك سطاريس ركضة ركضك برجله قال العلماء كأن الشيطان يوثثم تثيني إسقرصسك نقار عرق يعني شغل ضزار نذم ماشي ذم الحيض وإنما هو دم مثل باقي الدماء فيتسبب لها الأمرين لا تسهرك الأمرين وانت تتعلم لها أتقمع المدة كيف انت تتظل ويذ الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم هي ركضة من الشيطان ولهذا تمت تبتلي ربي سوى الشيء أتعلم أنه من الشيطان الشيء ذا شو ذي الحل أنه ما لا تفك المدة العادية خمس أيام ناقص ست أيام ناقص سبع أيام على حسب العادة ينس جميرا تعتبر نفسها طاهرة أتظل وتزم وتقلق العبادة في الإنس غاسين يبغوا يفقد زيس الصلاة الصحيحة إرغاما للشيطان وهي من الأمور يتسببها الشيطان كثير من النساء أتقيم شهر شهرين تظل تزم ما لا تلاعي ورقاز يسنغ ونكس عن السلطة في الأسجنشتا أستنيا أقل أنه طهير غار ولكن أشتو لحد الطهر أكثر من 6 أيام 7 أيام ولكن ما لا تحق تتفهمت أتفضل مسألة وهي مسألة الاستحاضة الدقار في الناس النبي صلى الله عليه وسلم هي ركضة من الشيطان فاخذر الشيطان في الأمور أيضا نذكر وما زال أمور أكثر ولكن كني نختصر من باب التمثيل أريد جيه ما ذيوث الحاجة إلا ويتفيت الكفر المعاصي البدع الطاعة كل حاجة حتى الأمر التارجيل كل حاجة يتفت زي سجو حاجو استثمر كل حاجة ينفيستيك كل حاجة المهم كان قد الطف أو النقلان دع ذاوس وهو بنو آدم كل حاجة يبدد الكفر يبدد المعاصي يبدد البدع يبدد طاعتك يسبعك في اللسن يبدد ثارقي فينك يبدد الأذى يبدد الأهلك كل حاجة من لدك باش تعلمت أن الشيطان يوم الاستعثوارة اخذ ميك ذعذو وتنذقهم ذعذوك إلى يوم القيامة دوي ذعذونا غيثنا الشيطان دوي ذعذونا فلنتخذه عدوة وهي فيما يخص إثما الأهدافينس أمشي اكتسطرون غمكي اكتسويت أذي ظور بني آدم نغه نظلت الأمور عيد مذكركي ترنظر عنصر آخر اسم شبه الشوية غير عنصرية ولكن ذا المعنى آخر ترنظر نظران يزقل الأهدافين الهدافين سكي صغليك الكفر الهدافين سكي صغليك المعصية البدعة كذا ترنظر الطريقة أمشي يخدم باش هذه الحقيقة صغليك نشتي لأن الإنسان ترنظر يكسل أن نشتم الديني نتغدى أن الشيطان يبغي يستغليك الكفر يبغي يستغليك المعصية البدعة غير بعض الطاعة غير يفسد الطاعة يبغى غير كذلك مختلف أنواع الأذى خلاص نعلم ثورة ما يوسد غير يستغليك الكفر سيني الشيطان أم بعض فلاس ما يوسد غير يغير المعصية سيني أعوذ بالله الشيطان ما يوسد نغليك البدعة ولكن لقد علمت أنه ثيه الأهدى في نس بس طريقة كي يستغليك نشتا دوية السرينس دوية كنسقان إذ لاستيسين سمقران لانه لو كانت ياسا كاينين كذا الشيطان السنيه من كذا الفلان وسير داك الصغير قال الكفر ولا شي ونادي غالي نكان شتي كنا غنحذر يمنا تعال نتاع داويك الفلان تعال كي شي يبغى كيصغلي تجاتر كيصغلي هاد ياسا كاينين كذا الشيطان بيغاك سبع ضغط طاع حسي غادي زعما راه كاين الحكايه ولكن اي واش غير تكليح مالكرينا على ما نشتغل كي مازال تكليحها لانه يسعى اساليب يسعى الطرق أدنيني بين قوسين يسعى دي تكنيك يسعى تقنيات بين قوسين أمشار دي الصغلي العباد كان شتي مالكري على من العباد ديك الناس منوك الصغلين الكفر لكن الشيطان من هو لك وين غل معصيص كدير الشيطان ومع ذلك كيصغلي كيصغلي الا ما يرحمك رب العالمين اي واشو لانه يسعى اساليب يسعى الطرق وهذا الموضوع انسترق فراغ الغرس دا شو هنت الاساليب من الشيطان باش غادي يضلل بني ادم يسقلي نزرا دا شو هنت الاهداف الهدف هو كيصغلي الكفر المعصيه البدعه ترى الطريقه الاسلوب باش كيصغلي كنشتي يسعى الشيطان اساليب نذكر منها اولا تزيين الباطل اول اسلوب تزيين الباطل ودي تساركيني يا فلان نكير الشيطان ويغلب الباطل اخ قاتل اكدي زيين الباطل النية واش ديفك من بعد اكيك لحستي تزيين الباطل يعني وكدي تسور الباطل بالصوره ينص الصح لانه الباطل يقبح الحق يسعى ثفاف الباطل بطلع انت دي تسارك دياوي طلا ما كيني غافا يا طلا ما كيش مزيس خاطي الدياوي الباطل واش دي زين واش دي شبح واش دي قدم لهذا من ياسر رب العالمين قال ربي شيطان ياسر رب العالمين قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض الناس يا ربي أثني مذان نيني قال قاعدة شرس نخدمه لأغوينهم أجمعي ولكن الناس قبل ذلك لأزينن لهم يعني تزين نشبحه خطر البطل كرهنت النفوس البطل العباد ذيك الكرهنت ولا شو نتحبين البطل ولكن وشو تحبين العباد البطل أي ما تخذتك استقاط أمك العباد تحبين أين ندير لأن الشيطان سنتت ورايا هذا البطل يتزينه على صورة الحق نغ على صورة شيء جميل حتى أن بابتنا غمزور وهو آدم عليه السلام إفك لحمد الشيطان قل جنث رب العالمين ولا تقرب هذه الشجرة أتن الجنث شمين تبغي متعمك تبغي متغرب ثركا شجرة ثمرين ستتمار زيز يوسد الشيطان غرغوص ده شو سنة سنة يا آدم يدك يويغ أتعصوت ربي يدك كلحر يدك دوريغ البطل خطي قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع شو مكي شبح وهو لي يا آدم يدك دواريغ الشجرة ما تشيت زيسة تليت خالي أتليت إترنال وتمتط تاريكل هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلع ماذا هو العلي وي شبح هذا البطل وي بس حزيني فيه قتلوك أنا بيسك ديني نالوك أنا نيسي آدم يا آدم يدك ويغ أك غرغ لأنه ده صحي غري في تشق يخذ من المعصية أكل من الشجرة وسينا يدك غرغة عصب هل أدلك يعني ده نصيحة كان مكتفر صغار هل أدلك على شجرة الخلد الخلد سيدي ترنيتي يعني الإنسان الذي لخالد ما تشتك الشجرية أتعيشت وتمتط طريق لا تقيمت ذيك الجنتي وملك لا يبلع الملك يقول لنا في النار كل حيث ستيف يتزين دايما المعاصي دايما يتزين الباطل ودي تسارك ديني دويض البطل من هو ذا اكتوكل احنا رستي هذا وين يسعى العقل وحي يسعى العلم يسعى العقل يسعى العلم يسعى العقل وليت فغاري العقل يسعى العلم يتميز ذا شو ذا العالي ذا شو ذيري لأنه غاية من ميز حتى كدوني ثنا العيبة ذيك قفزن يسعى العقل وسعى العلم قلدومان ننسن كتي تسكلي حتارة قلدومان ينس الصوتي ونزل غران كي مثلا ضخام نغتو نوضيل ونسان العبد النوم سواء ابن خام منا يخدم كثونوبيلاتنا أساستا الزنزط ثونوبيل نديري وتسقم تتشبح تتعاوض تكان تتأكسيدونتي ترزيس العجب ناغ ضخام مثلا زيس الكوارتيس وصفانارا ناغ ذاك الكوارتيس وصفانارا أتكل لحت حاشا وين السينارا وين يقول لهم مسكين وري السينارا ذا بوجادي أصلي ثونوبيل هذا العالي والهاشو من كيف تبريخ نزاتي زركان تسعبات تسقل لافاج غوث تسوني ثونوبيل وري السينارا مسكين كيف وري يزدخم تعاود تصل بانتورا ذي الظن السينارا شو المعنى يسا الكواغات شو المعنى يسا كالي ما يسعى الكواغات ويسحو فهدي فهم ثم وين غير الزينه كتضل بطل الصوره للحق ملي كتواكل حناره وكتواكل حناره حاشا وينك تخمم ناس سي با نورمال اشي لا غير خصها سو بوا طوموبيل ايس البريناي اخما ايس البريناي ديجا تخدم العقل ايس هي سي با نورمال سي العقل وهذا النودي تخدم العلم ينس تسمى كيقفز مثلا ككال السقسي غنحفر في الكوارت هذا فغنو الكوارت يصفناره قفز طوموبيلات ادميز غطي الطوموبيل هذا فتعاود باشو كيسلكن باشو تغلي طارق نشتا كيسلكن بالعقل نيت صايتك وتجعل طرف في غطري العقلي وحيد العلم ينيك كنشتني تولا ما نقلغ الشيطان نفس الشيء باشو كي تزيين راه البطل لازمك العقل بالعلم العقل بحيث انه ماشي غير تزريط كانت تصدمت ماشي غير انك ديبان ان كان تاير الحلال تصدمت تستخدم غير العقلي وتفغري العقلي وتسقسي اهل العلم وتستخدم غير العلمي وسعي غير العلم تسقسي السقسي ذا العلم يتكسنا غبار مني سوى شو يتفر سوى شو يكفر البطل خطر البطل هذه سالة سكرة في الاسكة بشو تتبينا سالعلم استخدمتها كايين غدي بينهم بعد شو قلنا سالدوس سالعلم فكي يخدم الشيطان تزيين الباطل أول أسلوب هذا نذكره ما هو تزيين الباطل علم سيس مليح ثيب كل مرة تزرد كلا أسقارة وثي سيريان تزيين ذا نورمال استخدمها قرية استخدمت العلم الشرعي باش تعلم تولد صحتي نورمال خاطر اقلق يون زمان ايتما ابار لي سونسي كلا نورمال ازحري لي نورمال كلش يعوج بصح يمكن تولي كلش نورمال وين طلعت كاين يا ولدي سي نورمال وانت نايف ما غازحري لي نورمال والله غيث ما غازحري لي ميكانيس اقلق نتعيش ايتما غني مهبل بصح فرص النوم الهباله غي كلشي تبين غد عادي الربا يزينيت الشيطان سميتو راه ماشي ربا سميتو الفوائد ماشي زنتيري تزيين الباطل دقاره يا فلان ارواحات خمت الربا ارواحات خمت الكبيره ارواحات صاويت الفوائد شوف ماشي تزيين الغناء والرقص واش يسمى الغناء والرقص سميتو الفن الشيطان يتعلم من شتي بني ادم خطا لو كان القيم في سماه ونسني في كالشرع تبينني بلي ذا الباطل يتزينيه من الشيطان يتكسن اسماء جديده باش يذق لنا هذا الشبح الربا فقد الفوائد الغناء والرقص فقد الفن ونسق الاصل تاع العفن الرشوه فقد القهوه دقاره غير واحد شط رشوه قهوه في كاس القهوه يزلع فابس مسكين الرشوه فقد القهوه التبرج فقد السيفيليزي ما سيني طنطو فلان فلان سيني تا سيفيليزي فينا سيفيليزي شو معنى سيفيليزي سترومي كلكان سيفيليزي يعني متقدم ممكن يدبر الاستوار نوين كده هدر نسترومي طيب الدافل نهضر لكن التاريخ الإسلامي نهضر أنه فيها السلاح نسا قارن دانو بنظم اللي تعيش قلي كافرن تعيش قلي كهوف اللي تعيش إلى عريان اللي تسلوس كان كحاجة خفيفة دونك ثورة ما رتزر تمتو تدو عريان وفيري تتيني دلافان دي كافرن ماشي السيفيليزي غنشتي سيفيليزي وين يكسترن خطر انتقال غزدفي دبر الاستوار تقارن نهني قارن تزيك بنظم اللي تدو عريان ومن بعد نستريم من نقطة نعاود نقل نتبدو عريان صافي سيفيليزارا صافي نقل غزدفير بصح الشيطان شوف فهمتو فيك سطرم قالك متخلفة في فين نكستر نرى قالك سيفيليزي فهمتو سيفيليزي بالعكس الهود فهمتو فيك سيفيليزي نايتما فهمتو فيك سطرم إيماني بصح شوف الشيطان يمكن تزيين الباطل فهمتو زي مراتي اللي متبرجو تحس إيماني استعلي من ديري باسكو غاز ناسيك سيفيليزي وسيفيليزي حاجة العالية إنسان متحضر بصح شوف كيف تزيين الشيطان الباطل ايتنا وهكذا في كل شيء كل حاجه ما كاين ثكر طاع ما يتسكر ولكن يودهنا نتسكرنا كالدوله راه كان نتسكر نكر الدوله ونكر الشعب كل انسان دا شو يشوف الشيطان الحاجه نديري استزين استد الحاجه العاليه ولهذا لازم الانسان ايتنا ادي حذر يمانيس مليح مليح ادي حذر يمانيس ماشي ذي الاسماء ذي الصح الصح الحقيقه الحاجه النية. ماشي ما غير نص العباده القهوه سي كذا القهوه اطل الغمص حدا القهوه نهضر رشوه ما هذه العباده كي ملان غير نص القهوه ما كيتولي اختار رشوه ولا رشوه وهنا لم يا العباده غير نص القهوه اتقد القهوه ضر رشوه يا اخي الله يضر رشوه لي غسمنا غطر الربا نفس الشيء ذا الربا ربي سمي ياس الربا ذا الربا سمي ياس فوائد سمي ياس ديزانتيري سمي ياس دا بروجي سمي ياس انفستيسمون سمي ياس اين تبغيت رب العالمين يسمي الربا ذا الربا من هو سيسمان يسمونه هو الشيطان وأعوانه اتزين الباطل لأزينن لهم في الأرض إذا تيد حاجة تمزول سوشك تسكليح لعيبة وتسأل سيني ويغ الكفر تيغ المعصية ويغ الشرك تيغ البدعة أز بيع على بابي يوم با لا جاك سبي شبح سبي سعد كشي ما ستيطي كتاب الحاجة كشبحا وتسعددت لا العقل ولا العلم لا عقل ولا دين سعدي كان أول شيء تزيين الباطل كذلك من الأساليب سوشي تسكليح بني آدم يتنا الإفراط والتفريط الإفراط والتفريط الإفراط والتفريط ما هي الزيادة والنقصان قارن العلماء الحق دائما يضيع نغى الحق دائما وسط بين طرفين قند الحق دائما ثين تلمس يسعيون طرف السا يسعيون طرف السا الطرف من السيد الزيادة طرف من السيد النقصان يوند الإفراط ويتد التفريط الزيادة النقصان الزيادة النقصان قدين ديريس إذ العالي الصراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا الوسط ذويني الصح دايما الشيطان ما لديس أذيف أنه بنذم إبراهي استغلي بنذم كين نديري من أساليبه من طرق نس أنه أزدي وريث المس من بعد إما غثي جبذ الزيادة نغثي جبذ النقصان في تجارك المس لأنه تلمسني الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الإفراط والتفريطين الشيطان بيسغى الإنسان لأنه اكتشم غز دخلس يجري من ابن آدم مجرى الدم أثي الصندي يجس النبض يعني كن قاضي الصندي ابن ذمي أثي زغى وشو كتميد ما يوفى الإنساني وريح رصارة في الدينينس الإنسان كن سقاني وثاكوش سكوت بيا يا أخي ما يزول كان كارك عين سيشاف تسمى ذا الإنسان المينيموم سيرفيس مينيموم كان قدين الأزوح أني كان كي كان بشاري تواسم هذه مسلم ما يفاتك كي بشافي وثي ويغ النقصان هذا الناس سنقاس سيقال في يولا شكلة في سيريا وي بزاف وي التشدد وي هكا وي هكا أكي سنقاس أكي سنقاس الميذين طفت الديماني كي نسقى ضط عفان قدين دي غسان كان قدين تسمو لشو ماذا زوح قدينين ذي مسلم قسمه كان قل عبادة لشو ماذا زوح كلش تجي طفل أمي ذا الشيطان إويك غطفريت تسميوك غنقصان لأنه يفك ذا العبدية كانت تصرح تص ابني عاوني كان كرات صرحت الصنف النطني في الصندي هذيك شمس داخل هذي حف هذي يفنو العبيد الإنسان يطف مليح قدين يطف الدرجة زيادة ده شو بس يخدم أفي بوسي غنو هذي خدم زيادة قدين أسينا شتا مازالو ركميلارا ارنو ارنو ارنو وذيرنو وذيرنو وذيرنو لم يطفق العبذي وذي سرح يتسمى الحق أثن دايمين في المس كل حاجة تصاصص يمكانيس لا زيادة ولا نقصان وسمت كلا العباد غن النبي عليه الصلاة والسلام سقسنا مكي قعبذ النبي عليه الصلاة والسلام انتفقي كل إمي بني وني قلنك تلمس تقروين سند من هذا النبي صلى الله عليه وسلم تلمستي تصحرج على رب العالمين ذي مولان تلمستي اللهم اهدنا صراطك المستقيم أقروين الصراطين المستقيم ذي منه النبي عليه الصلاة والسلام ولاش كفريس غاسنا ندى قرويس ذا أبو بكر الصديق ذا عمر بن الخطاب بس أكني بغي الحل يقول أكثر أنسان وهو محمد صلى الله عليه وسلم خلاص وسند كالعيبة ثلاثة سقسان أقروين الصراطين كي يعبث ذكر أنسان وخالف النبي صلى الله عليه وسلم يعبذك يعبذك يعبذك إن الراوي فكأنهم تقالوها إنك مسلم دنانا كي يعبذ النبي صلى الله عليه وسلم إنك تولي أنت ماكن ذروس حاجة خطيرة هذه لها قروين الصراط المستقيم ما راك تحكونا مكي قعبدة تواليت ذروس دير قليك ندير قليك فرط قليك زيادة كتشي شو سيني وزيسي الناس أما أنا فأصوم ولا أفطر الناس ما إلا أنت تزمو كلا وسا إن كي تزمو وتتغاري كي تسمى ويكثر النبي عليه الصلاة والسلام الناس ويتني أما أنا فأصلي ولا أنام الناس ما إلا النبي صلى الله عليه وسلم يتزلى قيام الليل يقان دار الناس إن كي تزلى وقان غاري كي تسمى كثر ريس الثالث الناس أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج النساء الناس نكوش جغارة ما إلا نتجوش نسعى النساء نكوش جغارة تبعادق في النساء شهوات الدنيا نتحوى جغارة أسميك سنة النبي عليه الصلاة والسلام نشتا لش أسنين يهل طال الناس كل واخيري يهل طال الناس ذي العالي ما عليش وإني قرنان ولاش فلس يفقع فلس النبي صلى الله عليه وسلم الناس أما إني أتقاكم وأخشاكم لله الناس ولا شيء وانك تقذنا ربي لكن انك تقذنا بي عليه الصلاة والسلام بالحق وي وي ماشي ذا الرياء ماشي ذا الزخ خطر اعلم غنشتا باش نخدم لا ليميت ونتحفل نعد اكثر تما خدمنا غلا باريير ندس النيقس غير تحفارة أتقى خلق الله هو النبي عليه الصلاة والسلام أتقاهم وأخشاهم لله تسمى سنيقس وتحفارة تعديت حاول تصوت قريب غير غرز أتتبع تبليس نعم بصحة تعديت غير كسان زيوما يفقروي أما إني أتقاكم وأخشاكم لله ومن بعد الناس أصوم وأفطر ومع ذلك فأصوم وأفطر الناس تزوم وتتصوت خطر حق الله الحق البدني الحق الأهلين كل ذي حق حقه أستفكتي كل يوم الحق وتزوم وحيث تتصوت دم ذني الله وأقوم الليل وأنام تظل جنب وأتزوج النساء وشجر فمن رغب عن سنتي فليس مني ما يلنشتي يكون كفارة فلستم مني اتسمى غيثنا الزيادة قدين غير جيت غرغر من رغب عن سنتي ذا شو السنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة النبي صلى الله عليه وسلم هو صراط الله المستقيم أكثر نشيد السنة ينس قل نشيد السنة ينس فالشيطان اسمي كفقهان شتي إوساد غالعباد ما راه نزر في الصراط المستقيم أذي ميز وإني قوفاني سرحاس أذي جبذنك أذي سرح أكثر وإني قوفت بزاف أذي النواثي السالين على ميذين يكشم قل إفراد الإفراد والتفريد الزيادة النقصان ويد الخطأ أيضا إيوا شو دني غنشتي خطر الطريقية إسي سهل الشيطان أن هذيك اللحلعيبة ذيك تبدونك الصراط المستقيم ودي تسال غيون داي نضاعي كلي أديس غيون نثن قدين يستقم ياك نثن يتظل ثاني عبد ربي من بعد تيميز ما يفاني لن نقص زيس قد عبادة ينس أدي بدو ذي سنقاس نتويني قلاني زرق العمر يسن نقص أدي بدو غذي رنو وشد نقار كلس بنات ماذي رنو شوية قدين ينس خطر ما يلس تحسو تنو كل نهار تنقص ضد أثي المصيرين للخطان الشيطان كل نهار قدي سنقاس قدي سنقاس لم يتغلط ما يلس زريط أن واقلك تجاوزت الحدود بحيث أن كل حاجة خدمت العلماء قام بأنه جزارة ما شكني تخدمن بالزاف ذي الغلو ذي التشدد ويا لقد سنقصد سرحت شوية باش تصليتك الصراط المستقيم فالشيطان ديس ذي لعب العباد كثير الإفراط والتفريط فأهل التفريط أهل نجب ذي التفريط باش هذا الناس سرحنا أكثر كل نهار ديس نقص يوث يوث كل نهار يوث يوث وياك إني غيقلان أطفن قدين الدرجة كشمن قد تشدد سلسني ونطر قد تشدد وياك يغذى الناس نتكمي درنو مرنو مرنو ما لم يذين زمرنا أكدي قار مازال وثوت طارا مازال مازال لم يذين تفقد والضبط وانشتي إذا شفت هو العلم فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلم الذي سقسي الإنسان أهل العلم من الأمثلة البسيطة نفكر أمثلة المجتمعات مسألة الجهاد الشرعي للإسلام بالشرع عنه الجهاد لا ماشي على جال بلادنا على جال الإرهاب هذا يقدر الجهاد يتكزيستر الجهاد يتكزيستر ماشي على جال ما يستواغي فيون بفهم خاطئ أثنك سنكني غنستحي غدنيني غيلا مرة من المرات زريق إمام الماريكان وإحنا على الناس انترفيو من المسجد داكاية مش هنتكير المثال نويني قلان يتستحي قيم ذنم يوسد يوان يتبوز يصلا كيستيو ومن بعد يوكسال سدو كاميرا نيس عدين داكا الكتبع ما تصلت شوية الدو تصلت الكتبع يبوز يسلا كيستيون وي ان امريكان وي قراس الاسلام ديالنا الارهاب الا ما يقاس خاطي الاسلام يدعو السير يدعو الخير يدعو كذا يدعو وذ الحق نشتي بعد الناس اسكو لحد القران نغ الاحاديث من النبي نون الايه نغ الحديث دعوا العباده القتال اني سلاش ولا شي كذب وتسع الدين سداوز دوينا بدا تقولها فيديو اللي تسمى يسعدد الايات اللي ان رب العالمين امره بقتال الكفار باش ديو ريغي وهي كي تيخذ ظلم انه الامامات ثاني سكديب والامامه واش كسكدب اسكدب غير غادي يشبع الحاله ولكن جنريالات بروفي الا وانشتاق الشرع ضوابط شرعيه اعجبك الحال ما كيعجبها لا ذويب الدين نعم لانك العباد 65 مي سي با بور سان لا تنكس قدينا نشتي فويب المثال بسيط باش تفهم نشتي باش انت جاي العباد هذا انفلونسين في الافكار النا النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ذروه السلام الاسلام يسعى الأحكام لدي أي كتاب قل فقه أتصفت فقه الجهاد الأحكامين الشرعية دشو يجوزن دشو يجوزن لا ماشي بدم كان وين يثوفي التيري العباد صنفين يوسد الشيطان غ العباد ويكي قنام في الصراط المستقيم يجبذ العباد غ الزيادة يجبذ العباد غ النقصان يجبذ طائفة غ النقصان بحيث أنه ينزد كان الجهاد يكين يا بابا بابا ولاش تكزيستر ولاش ما كانش منها الإسلام وريد على غوانش طيب ويد الخطأ ذا شو غير جنايه ما اقلاغ نقيم ديميكانيه اقلاغ نهضر اقلاغ ما لنفك تظليت تسلمي الاذن قد الله اكبر ماشي ذا الجهاد ماشي اللي مجاهد نكفر نغوذ هذا سفر نعذو جهاد شرعي نهني غدوين الاستقلالية بعد فضل الله عز وجل هذا رحمة رب العالمين ويكي موت نزيسن وذي ثبت ربي ويكي مازال بالحي بعد فضل الله عز وجل هذا يقول الفضل غورنسا بصح العباد جبديها الشيطان غيوث انتما قالوا لاش ولاش ما كانش منها ويهد التفريط الصنف الناطني ويهد الإفراط ويكي تستيرين سوتوس كي بوج كل شيء قلب الجهاد استغلي لي مبلاي استطقلون بصابيهن انغوي غزلوي علوي وفريض الفوضى والحق ثنك تلمس لا إفراط ولا تفريط الجهاد الشرعي ثلو لا شيء إيواش ولا شيء بسبب الشيطان يوسد غبني آدم إفاق أنه الجهاد عبادة من العبادة إجبد يوث تماغ الإفراط إجبد تماغ نطنين غد تفريط يوث اللي كيف تسترتقيني ثوفا يوث اللي كيف تقارك كلش لباس ولاش فلاس كلش تعديف ما عليش هذه تعديف تمورثيك على كانك سفوسيك وتقتلالا غد جيثة ذي عزي كيني كيف غا وإذا الخطأ ما يتعدف لك الكافر استفعت في العمري كتش إذا غنو تعدي طرف الكافر استريقين ويكيك زيرنا كي إفراط وتفريط وهي من أساليب الشيطان شوف الأسلوب إذا شو الدوية يويد فوضى تم قرنتك العالم الناس كان يوان كيم يزير ما كان يكتش إرهابي منو السبب هو كان شتي السبب ينس هو الشيطان أمشي يلحق الشيطان يسعد الإسلام يقلن الحضارة إرث الديانة الإرهاب سوى شو؟ سل إفراط والتفريط نغدنشتا باش نحذر مليح من النغ المسألين نغ الأسلوبين لأن أول أسلوب تزيين الباطل الأسلوب الثاني الإفراط والتفريط أبي ضرب نذم ما يفتزي النقص تجبذ النقص ما يفتزي سعى الشدة أثيوي الغلو وفي كلتا الحالتين أنشتيذ الفساد أغيج على رب العالمين أمة وسطة ويهدين صراطه المستقيم كذلك من أساليب الشيطان باش يظل البني آدم التدرج في الإغواء التدرج في الإغواء ودي تسار الشيطان غل إنسان دي الدمكان كفتير مباشرة غل معصية دي الدمكان كفتير مباشرة غل كف وإنما الشيطان يتدرج أمك المعنين سيتدرج إثما إسعى خطوات رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان شو المعنين خطوات الشيطان الشيطانية أكدي خدمك نقارن شغلا أمونا ضرحنا دي صيغن فعل طعمك الصنار اكديش بذاك شويه شويه زي ستوتا ستاتس كامل يعني اذكروشي الصنار ثاني نغم يون هذا على الحب الحب الحب زاد من بعد تخفت اتسيوث يوث يوث يوث كل عقارات تشط استقار سيريا بصح اي تتمادي تاع قمزون سيني سيريا بصح حتى بنيني عدا اعقاوي السين سيريا بصح خزر ولدك تساوي تساوي غتخفت والشيطان اللي خدم بها في خفت مباشره اي اللي خدم كيران الحب يكتسوين غد خفت في كير خطوات الشيطان التدرج وكان انظر قوم نوح اسمي دي بذا الشرك في الأرض دي وسر الشيطان الناس يا بني آدم اعبدوا غير الله عبا ذكر السين اعوذ بالله دي وسر السين غي وتعبذم خاطي تدرج تدرج يعني يوث يوث اتخطيت استنبروجي مشروع أنت يخدم رب العالمين قال في القرآن في القوم النوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر خمسية ذي الأسماء رجال صالحين لن تعيشين قوم نوح يعني قبل ما تيس نوح عليه السلام كده قال ابن عباس خمس رجال صالحين خمسين مثلا صلحن ود سواع يغوث يعوق وحيد نسر وكيد أسماء نزل لن صلحن قل مجتمع ستحب انتن العيبة وهنا عبدنا تحب انتن أسمي مثل حزن في اللسن العبا أسمي حزن يوسد الشيطان غرنسا يتمثل يفرد الناس وش يتحزن الناس مثل العبا ذا ينتحبهم الناس ذا شو تسني ما يكون تصنع الصورة نصن يعني كتمثال كل يوم ندع على الصورة ينس أهن تسرسم قمو كان ندل انتقامين كل وقيت حزن روح ما تزرم لفوتون سن سوفونير شو ما زد فيها على البومي ميرني ولكن الشيطان اللي زوار غل بروجي غيني غي ميرن إن يكون على الصورة نسن وهو صنم أنسى سرقمو كان نسن أو قيت خاقم في الأسطر وحا انتظرم تتسروا مغرغور نسن فأخم منك وفن حاجة العالية ولاش لا الشرك زياس لا الكفر زياس لا الدونجي ولاش وماذا زوح يمكن أقلغنا عبد رب العالمين نتحب العبادية أو قيت بغى نظري هنا نروح نظر لفوتون سن يعني على سند على شكل صنم مكي إند ابن عباس حتى إذا هلك أولئك واندرس العلم فعلم ما شو يواشو يخدم الشيطان يشتا اعو سادي فاك القرن النغاكي فاذم ثناك لا جينيراسيون نواتسكاد لا جينيراسيون دريانسن شوف اش حالي كصبر ايه من كنو زميرا نصبر شهر انتاني صبر زمان دني 800 سنة باش غادي يروح يون الجيل كي يصبر على ميفين موثنا كي تما الجدود نسنني كيرن الدريان سن وفان الاصنام مني فتساءلوا بدات تسقسين هي راسن ايوا شو هي مولانا لا نخدم انا نشتي باش شو الفايدة وعلمنا هذا شو لا نخدم لي مولانا سمسيس فيوسد الشيطان يعاود يقبل هذاك من المشروع ينس الجزء الاول يوسد الجزء الثاني الناس انما كان اباؤكم يعبدونها ويستقسمون بها ويستمطرون بها الناس تيك هي الاصنام يتزار مكه الا اما ولا نعبد نتنامك ما يبغون الهوى غاد روحنا غونس نطلبن تسود الهوى ما تقال نتقال نزيسن فعبدوها ومن بعد كان الجن يعبد انت المهم شوف شحال يصبر يتدرج باش غادي يظلل الجيل اللي تسدو الجيل اللي يموت يظلل الله يظلل الجن اللي يديو سنه من بعد يختص فالشيطان يتروحو التدرج يتدرج يوث فبالك تشويكل حتى كيغور الحال ما راه تزرطيني بلي تخدمتي وث الحاجه فهي ولاش فلاس شو خضر غير مرني خضر دايما غلي بعيد ما راه تصدوت خضر غلي بعيد وخضر غلي نقلا الزاف فين نقلا الزافك تزريت تدمث اللي تري هنا اسميت للدهين تزريت تدقلي بعيد ترى ما راه تصوت الزاف تخضر تغلي بعيد نطني وهكذا باش دايما تصعد لا لونغور دافونس باش دايما تصعد لي ستاع وتغلي طرق الحفر زريتي دالافونس والشيطان اجدي تساوي يوث يوث دايما ولاش فلاس دايما ولاش فلاس بصح ولاش فلاس تورا بصح هو شو تساوي غزيس لهذا رب العالمين قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان زرا يضلسك عدن قصه الراهب من بني اسرائيل برسيسة وديو سالا غويث غير الكفر الا من اعبد الناس مالك ديني يون فكي يديوث لا تكنيك ام كان تساوي تلعب داي غير الكفر سي امبوسيبل اكدينا فاي انسان يعبد ربي او يهدى بكفر مستحيل زميل غالا ويذ متقي ويكذا ويكذا بصح الشيطان الحق ام هيك الحق والديوانا الف غبا ايوا يفيد بدا يوث يسرح شويه قدين يسرح شويه قدين ومن بعد يخدم كبيره غير ناس كبيره كبيره كبيره مي وط مي وط الكفر ذا شو ذوي التدرج بالاغواء وتمنى الشيطان عدو مضل مبين اكيا ويوث يوث وكل يوث مرات اللي تزيس اتصوريت السيريا كل يوث مرات اللي تزيس اتصوريت سولاش في الناس من بعد ما راكد نجمع انت كذا تصفط النيو ويك الغوايه حتى غيثنا بالواقع عندنا كني ثورة ما رانطيل الدرجة من الانحطاط كيشو نوط درجة اغزر اي غندي نوط باش نوط غير غور سايثنا يونو يلا يقبل نوط غير نشتا لو كان نقل 20 سنة غزد فيها 30 سنة غزد فيها اسنيني العباد مني كيشو نلا نكني غير غثورة اسنيني غنو منا على كذا اتقل مكانك العباد كين اعوذ بالله اعوذ بالله نقلك اي اذمثغ ولا محضر غير وسني بس حق لا نحضر أم خمير ننقض أعوذ بالله تلاق لا نتعيش في نورمال إيوا شو خطر باش نسد كيمان نرثورة ماشي دنسلكو ماشي نكرد صبح كان نوفا كل شي نبدل يروح أخذ الشيطان يوث يوث يوث يوث يوث يوث سلعقل سلعقل ألمي ونحس سلمي نوفا غيمان النار يغزر ولاش يون أردين إثما غنو الحالة كاشو نتعيش ونتروح أرغ العالم نغل الجيري نهضر بقيث ولاش يون ودي قارنا رغنو الحالة كاشو نتعيش بقيث أشبه بحديقة الحيوانات فقد لا جنجل كل فساد يلا كل خمج يلا كل العوج يلا أمك باش نلحق وين اجتمعيتنا ثم دين تقل لا تسطر ثم دين تقل لا تمدين العلماء الخير كشو لان العباد نزيه السطر كشو لان العباد نزيه إحوياك نزيه أمك يقروح وين اجتمعيك دخيقا نفدي من نغكا يتدرج أغض الشيطان يوث يوث يوث يوث يوث من نغكا ألم يديو سغاتي ولهذا لازم الانسان يريد تمنى سقاره ما دام خدم غير يوث الكارثه عقل لا باس الشيطان ثاني تساوي كسيوث يوث وتتجرك يوث يوث يوث زريت كان الحاجه اللي تبدا تخدم تساوي غوين ديري حبس تيمير حبس تيمير ولهذا النصيحه راه نصح غير من ويثنا وتتجر الشيطان كيصبر يوث يوث تحذر من يهدي اذكر بعض الامثله انسان اللي يدك بريده ليا في النساء كاسيات عاريات يون الوقت الخلف غير الناس تنسس الحرام يوم الوقت كيس اسم النغار الذي مزيان نايف ما اكل اكل اكل لا نغار غاس مسكين شو تخدموا ماذا زوح اعترف ان التسميه هي غير لان تسميه سنس تسميه خاطئه لانه باش تسميتي وثا كيف تسمي تخدم الحرام ولكن يرني افرس يد الخير افرس لا السطره مره تزرتي يوث وتستراره اوتوماتيك ما تسميتك غاس انت تخدموا ماذا زوح بالك الساعه الخير بالك شوف كي دور الحال ألا من قلت يكين توليه انت نورمال بس حامك باش نوطة وانشتا التدرجي إبذات التدرج أهل الدين نعم يبدا الزين غيفنا ديما ولا ندي وثورا غاغن لو كان القيمه كي ونت ندك ولا راه واش سمح ماين راه الهضره الضرب في الدين كي يكون وي غيفنا اين قال انا لو كان ونت ندك ولا راه انا وطري غزر ناطين كثر يغزري نعم يبدا ديما ولا ندي اتفطمتوس متحجبه متجلبه تبدا تتهاون شويه شويه امك تتهاون شويه شويه اتفطمتو ترسل الجلباب الشرعي اعلى درجه الستر ما شاء الله تخدم حاجه العالي ممكن تصفتصر تخدم السيدال الحاجه اللي اختلف الفقهاء بعض العلماء قام بالواجب بعض قام بالمستحب المهم هي لك الدين اتفطصر ولكن الجوارب ولا حد يطرنيش تبين اتفطصر تقريبا فوق الكعب وانت فسترين جلازيس الخلاف وهو الوجه سجين جلازيس الاتفاق وهو القدمين فهمتوا في ود الحال ما تشفقت سلس الجوارب نغتي لبسين استمقران تفري طرنيس ممكن حتى في هذا الوقت أقلها نظري تنسف نساء أخوات سلسنت الجلباب ولكن نصف ساق جلباب نصف ساق فسترين جلال دل الخلاف سجين جلال دل الاتفاق ويذتهون وسقار ويسيريا فأي مسكين ستانو موافع على الجلباب خاتوا كل حال ماني ادخلوا في السلم كافة طبق الصراط المستقيم لا إفراط ولا تفريط وتزيدوا السنقاس لأنه ذوي التهاون الدوين العرين الوقتي تيت تهاو نزح ومن بعد أتنت تهاو نزح ومن بعد تهاو نزح ومن بعد قل جلجي البابية يفقد الحجاب يفقد الحجاب كنس قانس لفلوف مزخرف مزين يتبرق ومن بعد شوية شوية يفقد الحجاب يزير ومن بعد شوية شوية تكس الخمار نسفل قانك لا توني كوريكت ولا شي مساوي بصح هذايا لاباس نسلب ساو السعيد بصح ودمي سي توكشف شعري سي تبينل ومن بعد شويه شويه لا جيب لونغ ومن بعد شويه شويه لا جيب كورت ومن بعد ميني جيب ومن بعد ميكرو جيب ومن بعد دقي الممتازه للعالم اثر التدرج ثاني سدي بدا يبدا ديك الحجاب تهاون ديك الحجاب الشرعي على من وتر العالم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ناديتنا ايضا العنصري وهو من اساليب الشيطان في اغواء بني ادم وهو التدرج في المعصيه التدرج في الاغواء فأكد يسيوثي وث أنا ميذين وثفقتار أنا ميذين تغليت كل حاجة نيثم قرار نفكاد مثال إثماء سلقوا من نوح أمكي هنيوي غير الكفر ذا الشرك وسندي بذارة مباشرة نبذات سلحاجة هي سوفنير بالصورة نسند مثال نسند وبعد يوثي يوثي وثم يهنيوي غير الكفر بالله ذا الشرك كذلك نذكر القصة من برسيسة إذا ذكرت برسيسة عدن وهو الراهبية يوث من معصية إلى معصية صغيرة صغيرة كبيرة كبيرة يمدي فمن يسيك فرس الله عز وجل كذلك نفكد المثال الواقع المغن كني غيث ما تبرجي في العريي ودي وسالة ديون بريد ماشي في الأمة تستر أم بعد بقي قفر أنت دل خلاف عريا لا روح نستدرج تمتوث النيق لنسو حايك تكس العجار أم بعد شوية شوية تقل تهاون سو حايك نفقد سروسي كان كي تبين اندي طارنيس أم بعد شوية شوية تقل تكسيب أم بعد شوية شوية من دك تنسيب من دك خاطئ تروح ديوث يوث يوث يوث أم بعد كل يوث الزيسنس يقارس بنادم سيريا طيب ولا شكلة أخي المهم ماشي الحواج تم قراني يا أخي المهم ماشي الحواج تم قراني أنت حكيتني شعل تم سبيهين المهمة تخطو فالدالثي وميت صدى فالدالثي المهمة تخطو خامي وميت صدى خامس المهمة تخطو قروي وإذا الخطأ ظلت كان لهلاك قرطي في مير ماذا ظل الإنسان إلا التهاون جيوث الحاجة الدسم كثير أنه الشيطان يستدرج ظريت التهاون في كذا المثال استمتوث معيشا كمل قوية ظريت التهاون كثمتوثي قلي باسمي الشرعي صغار ولا شفلاس قال خالتي كان تنعريان تي غموات تستر خطير في ما الا سرح تزح اتقلم ثيتني لانه ثيتني تشوف دري ماني سكيون بري الا بعض الفئات كرند كانش الدنيا ولكن تشوف دي ماني سوانش تستهاون التدرج اي من عمل الشيطان زريت كان الحاجه في التهاون غلقتي مير وتسجرها تي تساوي تي يا ايها الذين امنوا ان كنا من اهل الايمان تعنى يغل أيين ما يخطي يغل إيمان أثناء الأي يخطعنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان اتبع على يوثي يوثيكني دخدم بشكية ورغفنس من أساليب الشيطان ونختم سوي غيثما أسلوب الرابع عرض مذكر وهو اتباع الشهوات الشيطان كين دي قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم يكتشم زدخل بنذم يتدوك ذمنيس يعلم ذا شو كتحبي بنذم يعلم ذا شو كتملا غرس بنذم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا وإذ متاع الحياة الدنيا الشهوتين إلا غيني جوزن زيس إلا ينك جوزن لا ما من شهوة من شهوات إلا ويجعل أصدر ربي غيني قلاني جوز زيس ويني قلان الحرام زيس شهوة النساء ذي البانين ذي الذهب ذي الفضة ذي الخيل ذي الحرف ذي خامن كل شهوة الا غينك جوز نزيس الا ينيد الحرام زيس كتشي ما عليك الا مرزري تنشتا تبغات نفسيتي اثي تضمت غينك لاند الحلال ولا شيوت الحاجه تبغات نفسيتي رب العالمين يكسيت كل حاجه تبغات نفسيتي يجي عليك ضربي ثورت الحلال زيس ما عليك الا تبدي تثورتني الحلال. ولكن الشيطان من اساليب ينس انه غادي يستبع العباد الشهوات نس غادي يميز بنادم غادي يزرد شو الشهوه غادي تحبي مليح وزياس تثورتني. لهذا لازم بنادم يفهم النعم من رب العالمين غير الشهوات الدنيا ويرجع رغا ويتفغالي العقل خاطر ما يفقد الشيطان تفغطي العقل كيوت الحاجه تنيد الحاجه كيش راك تفزيس ما يزرك تفغطي العقل كدري من اكديس باب المال ما يزرك تفغطي العقل باب النساء اكديس باب النساء. الانسان لازم يريد تفغرا العقل لازم كل حاجه النعم يد الشهوات هي غير حاجه طلبيه انت تنفسي في بنادم اه تدم كاين نيكلاند الحلال. فتنة النساء يقضى عليها بالزواج، فتنة المال يقضى عليها بالعمل، وهذا يصرف الإنسان على حسب القديس وريت صريفة راه درجة لميدان هذيك اللي دري من كان يدري من كان يتعيش في صور ديال كل فتنة ناخذ كل شهوة تسعى الباب من هذا يصرف الإنسان يمانيس في اللاس. فما يلي فقك الشيطان أنه البابين تحبي طف تعيد الشهوة كي شغل وتجعر في الديتال نيكزيس مليح تفرطي لعقلي سنة مالك ديس. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء. إن دولج لشوك ظفر جزن بعدي أكم فتنة النساء نكني ثورة ما لا تعلمت أنه فتنة النساء وقذت في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يود الحال ماذا الفهم مثل تتسقط الشيء لغا الفتنة الإنسان الذي يخدم الحد العمريس ولتسجل غا لم يذيني وطريق غزار باش السيقار هذه كثم بعدي فأفوس السيقار حصلة وتسجل تصفتها وانشتي وقرر ايماني قل حصلا وقرر ايماني هم كالاتي اتزمر ازمر ترى تقابل تنبع في نفسيتي وتصو طرق درجة غم كوزما ترى تقل تغزد فيه دايما نتصو طرق المشكل بعدك في اللس. لا يخلون رجل بمرأة ليس مع هذا ذا محرم وقدي تسافر الحال واحد تمطوث وقلان وكتف كلا الحال لانه ما يفكد الحال دي ثم بعدين يدي وسنزد فيه وزمر ترى تحبس تغين ما يلا غين ذوك نفسيتي كنت تقل تدارة الغلطة ندلف الغلطة ماشي ما يقليك دين الغلطة شو كيوين غردين لأنه باش تصوت تغردين ويزم عطا تكونترولي تيماني بصح إن فوق ليك دين قل معسية فروح تذي. ولكن بنو آدم وتم نار نشتي كأنه الحديثية يوقذيث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة روحي ندين كنيتو راغي العباد انتو راغ أخواف ما أخاف على أمتي فتنة النساء أكينا وان كي تسكي في العمر وان كي ساعي غالي زرية بقنصين تسمى الحديثية الله أعلم في الصحابة ماشي في لنا يمكن تسمى الحديثية يوقذ في الصحابة يمكن يوقذ في لنا أثلاً غيقوا قذيث أكثر من الصحابة ولكن أكثر الناس عقون انترى روحي نسي ونتسي ثخن اكش مغز داخل قطود الشغل تفغطت زيسيون الفيروس داخل الله أعلم إذا ما حاتش كش متكيه لك إذا ما الحال خاطئ لكن سقارن الله أعلم روح كش مكينا وخاطئ الله يكذي ذبها بس داخل لكن يتسريس كيغارة سعيد من شون سير دو كيني خاطئ إذا ما حالات هلك تزمع حال خاطئ كي قار خاطئ سلم مغدها بني فكي غايك الذهبني فكي غايك المالني على جل ريسك مني وريك تشمارة ونسي سعين شون سير دو إذا ما حالك شمدي فغري هلك يرى روحي ناسة تندي فتنة النساء سعيد من شون سير دو هذا روح أنك هذا روح كينا واتسكي لغس نغيماني أحسرا أم بعد مرة دقل دقل سلس الكارثة دقل سلعيب يتوسم العيبة طمننا كثيما ننسينك فتنة النساء من هو يخدمنا نشتا هو الشيطان يعلم أن فتنة النساء تيغ أعظم فتنة يوسدغ العباد يحب بس نشتق راس سيريان فايز مرمسي كل كلش كذا كذا كذا ألا مهني صغليك كنشتي حب الدنيا فتنة أخرى تيغ أعظم الفتن فتنة النساء وحب الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم إن دقات غرف اللون تريم دي الزوالي مش يضل فقر وكذا في اللون ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيد الفقر وقذر في اللون الأمة هذا الأمة كنس قارن غنية بين قوسين عموم الأمة غنية أخزر غثموري مسلمان تيمونا غنية للحقيقة لجيستيون يتسيروين وإلا للحقيقة أمم غنية إذا مشيد الفقر وقذر في اللون وقذر في اللون تبسط عليكم الدنيا أتزديد الدنيا في اللون ومن بعد ايش هتخدمهم تلديد الدنيا ايش هتخدم بنادم هذه الدم الزيس هيني قحواش هذه الدم هيني قحواش باش هذي يوطر الاخر هذه جوج بنادم هذه كسب هذه زدر هذه خدم حاجة عادية أغي فرح سدوني فايس وينك سفرح نزيس ولكن سد حدود نوينك وحواش باش غادي يوطغ الآخر. الدنيا مزرعة الآخرة. شغل دم سافر سدوتك السفر قبل ما تحتك السفر صدمت الكابا تساوي توا ما تساوي توا تساوي توا الحوايج تنو عزيزة لا في الله ولكن تحواش تنك السفر كيف كيف الدنيا فايو عزيزة لا في الله بصح نحواش هي الحوايج تك السفر إلى الآخرة. ولكن أخشى أن تنافسوها كما تنافسوها أتنافس مزيس أكن تنافس مزيس قبلنا ده شو النتيجة فتهلككم كما أهلكتهم. حب الدنيا ما يلا حب الدنيا كش مغلون أنت نافس في الناس أنت نغ في الناس أنت محاسد في الناس تهلكون الدنيا جين قشو قلنتوا ده شو السبب المشاكل اللي قال لعيبتوا الحسد السحر المشاكل فنغي اشتيك السبب يزد التنافس في الدنيا تنافس من العباد في الدنيا ولاش سين تنافس في الدين تنافس نكل في الدنيا إلا من رحم الله. الشيطان اسمك فاق العباد أنه تحبين الدنيا إزينا سند الدنيا فإذ قلت عجب اسم الدنيا في العباد العجب أتحبين الدنيا فإذ نري عاسنا رب العالمين أكنس قارن الرئيس سنك الدنيا فإذ نس عجب اسمت وهو حب الدنيا ميك شمغولي أقلك من الخاسرين. فلهذا من أساليب الشيطان أنه أكدزين البطل أنه يتدرج معك أنه كذلك كديس البدين الشهوات ما لكي في قداش وس الحاجة أني غير تملت غرغورس قلبا بني أكديس يوفاك تملت غفتنة النساء أكدل دي ثورثي يوفاك تملت حب الدنيا أكديس قلبا بي يوفاك حب المال أكديس قلبا بي. ولهذا يود الحالة إنسان بشري حارب نشتا أتنظر كالدروس يتسدون يمكن الإنسان الذي قابل نشتايا ولكن عموما الإنسان يود الحالة ماذا إذا الإنسان متوازن إكيليبري كل حاجة من شهوة من شهوات الدنيا أبي يوزيس كرا كرا كرا سلحلال باش وليت سبينا لا غنو تميل غيوث الحاجة أنا غير فغي العقلي سقيوث الحاجة أنا باش الشيطان ماشي تسينا غير سياف وذي علم أنه النعم يغدي في كرب العالمين الدنيا إذا النعم هي مزرعة للآخرة فما يلزرك شهوة من الشهوات نعمة من النعم وقت تستغرب برا في الآخرة اعلم أنه الشيطان يسعزيز النصيب مزرة أنه النعمة يستغربك في الآخرة نعمة المال سعيت المال المال كل ما تصعد كل ما تغربت في الله عز وجل فتحجت بزاف في بردان خدمت العمرة بزاف في بردان تزكيت تصدقتي بزاف من الدين تما سيدري مني تضيت في وري العمري في العبادة غير فرح أنه النعمة يستغربك في الآخر ما إلا كل مرة تصعد تبعيضة تنخ كل مرة تصعد تنقص تقدين أعلم أنه الشيطان يكشم الدين كيف كيف شهوة النساء أعلم أنه كل ما إلى الإنسان يسعى تمطوث يقضى الحاجة يسيرنا نشتاق العبادة ينس أعلم أنه نشتاق الخير وكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما إلى الزيت أنه نشتاق كل عمل يتساوي كغزر أعلم أنه الشيطان يكشي نزيز وهكذا ذويذ المقياس أنت لبر رب العالمين يحفظ من كيد الشيطان ومن أساليبه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.